المرحلة الثانية بالإجمال مرحلة العلم الشرعي. مرحلة العلم الشرعي مرحلة بدأت بتحدي، تحدي كبير، وما يمكن أحد ينجح بما قدر له إلا بالشعور بالتحدي. يعني بدون أن يشعر الإنسان بالتحدي في الوصول للهدف لا يمكن أن يكون إيجابيا مع نفسه وقويا. فكانت في هناك مرحلة تحدي كبيرة كبيرة في فترة من الحياة. العلم الشرعي أنواع، علم الفقه، علم العقيدة كان هو الأكثر إتاحة في ذلك الوقت، لكن كان التحدي يأتي من جهة علم الحديث. يعني أسمع حديث، طب هذا حديث صحيح، هو ضعيف، هل هو موضوع؟ بعضهم قالوا هذا حديث، ويأتي أحاديث في المجالس، طب كيف نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن محفوظ، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف؟ فسألت والدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووالديكم، قلت علم الحديث يعني كيف الواحد يستفيد منه هذا؟ فأعطاني كتاب البعث الحثيث لاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في المصطلح بإهداء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له، والده كان صديقا له في فترة من الزمن. فأخذت أقرأ فنشط عندي هذا علم الحديث. علم الحديث مهم أنك تعرف الحديث هو صحيح أو ضعيف، إما أن تعتمد على أقوال العلماء اللي قالوا هذا صحيح أو ضعيف، أو أن تدخل معهم تعرف لماذا قالوا هذا صحيح وهذا ضعيف. يعني لازم تبحث في علم المصطلح، علم الإسناد وعلم التخريج حتى تصل. كان هناك تحدي، هل يمكن أن أعرف أو لا أعرف، أو بصبح أتلقى والله قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني، أو أني أدرك. صارت فترة تحدي لعدة سنوات دخلت فيها بقوة في هذا العلم، وذهبت إلى عدد من أهل العلم في طبعا في الرياض وفي غيرها، في مكة وفي المدينة، وفي وكنت حريص على السؤال ومصاحبة أهل العلم الكبار في ذلك والمعرفة حتى حصل شيء من البدايات. واصلت في هذا علم الحديث له نتيجة، وصار لي كتابات فيه مبكرة، يعني قبل الكتابة في أي علم آخر. علم الحديث